أيهم؟ وبلال يجيبون عنه بأن الظلال مو فوق رأسه، يعني سلع من هذا الجانب. لا لا ما يجوز، هنا فرق. يعني مثل واحد إذا قال كذا، نعم هذه ما تصلح. إذا قال كذا ما يقال ظل الرأس، لأن هذا الظلال على جانب الرأس مو فوق، مو مثل كذا. نعم أين يقول يسره من الحر، من الحر. أي لا صار ثوبه إذا كان رفيع يسر من الحر. أي ما في شك على جنبي. ها أسامة بن زيد كان راكبا معه، لا اللي راكب معه فضل بن عباس، أسامة راكب معه من عرفة إلى مزدلفة. لا هو فيها ألفاظ متعددة، لكن الوقت يقولون أنها دقة عنقه. خلاص ما فيه أسئلة، عندنا الفقه لو شوي. قاسم رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم